النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد عبد السلام. أصدقائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. إذا كان من حق الأفراد أن يحاولوا إصلاح اللغة العربية وعلومها، فمن حق الدولة بل من الواجب عليها أن تحاول هذا الإصلاح حين تمس الحاجة إليه. وأؤكد للمحافظين من الأزهريين وغير الأزهريين أن الحاجة ماسة إلى هذا الإصلاح حقا، وأننا حين ندعو إليه ندعو إليه لأنه أصبح ضرورة من ضرورات الحياة، بل من ضرورات الدين نفسه. ولولا أني أكره تأثيم المسلمين، ولا أستحل لنفسي ما يستحله قوم لأنفسهم من الحكم على المسلم بالكفر والفسوق، لقد كنت أستطيع أن أخذهم بحجتهم وأورطهم فيما يورطون الناس فيه. أي شيء أيسر من أن يقال لهم إن من المحقق أن الشباب يجهلون اللغة العربية ولا يفهمونها على وجهها، وإن من المحقق أن ذلك يمنعهم من أن يفهموا الكتاب والسنة على وجههما، وإن من المحقق أن تيسير اللغة العربية وعلومها يمكن شباب المسلمين من أن يقرأوا كتاب الله فيفهموه، ومن أن يقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيفهموه، وإن من المحقق أن الذين يصدون عن هذا الإصلاح إنما يصدون عن نتائجه، فهم إذن يصدون عن فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين يصدون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما حكم الله فيهم؟ وما قضاء الأزهر في أمرهم؟ أمسلمون هم أم ملحدون؟ أمصلحون هم أم مفسدون؟ كلا، لندع هذا المزاح الذي لا يغني، ولنقدم على تيسير علوم اللغة جادين غير لاعبين، ولنقدم إلى صبيتنا وشبابنا من اللغة وعلومها وآدابها ما يفهمون ويسيغون ويذوقون. وأؤكد لهؤلاء السادة أن الشباب لا يفهم النحو القديم ولا يسيغه ولا يذوقه ولا ينتفع به، بل يبغضه أشد البغض ويضيق به أقبح الضيق. وينشأ عن ذلك ما قرره الدكتور حافظ عفيفي باشا من أنه يحسن اللغة الأجنبية ويفهمها ويستمتع بها، على حين لا يجد في لغته العربية لذة ولا متاعا. فنحن بين اثنتين، إما أن نيسر علوم اللغة العربية لتحيا، وإما أن نحتفظ بها كما هي لتموت. قد يقال إنما يقترحه هذا الفرد أو ذاك وهذه اللجنة أو تلك من وجوه الإصلاح لا يصح ولا يستقيم، ولسنا نرى في ذلك بأسا، فلتناقش الاقتراحات، فإن انتهت المناقشة إلى صلاحها قبلت، وإن انتهت إلى فسادها رفضت، والتمس غيرها من الاقتراحات. وسواء أراد الأزهريون أم لم يريدوا، وسواء سمعت لهم وزارة المعارف أم أعرضت عنهم، وسواء مضت وزارة المعارف في السبيل التي نهجها بهي الدين باشا بركات أم تنكبت هذه السبيل، فإن مسألة إصلاح علوم اللغة العربية وتيسيرها قد وضعت ولا بد من الجواب عليها، وإن باب هذا الإصلاح والتيسير قد فتح ولا بد من ولوجه، والخير كل الخير أن نقبل على هذا الإصلاح عن رغبة ورضا، لا أن نعرض عنه حتى تفرضه علينا الظروف إن انتصر، أو تموت اللغة العربية إن كتبت لها الهزيمة لا قدر الله. وقد اقترح على وزارة المعارف لون من ألوان الإصلاح لعلوم اللغة العربية، ونصح أصحاب هذا الإصلاح للوزارة وللأمم العربية كلها، فطلبوا في صراحة أن تحتاط الوزارة في قبول اقتراحاتهم وألا تقرها حتى تذيعها في الناس وتعرضها للدرس والمناقشة، لا في مصر وحدها ولا في الشرق وحده، بل في الشرق والغرب جميعا. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد عبد السلام، مع تحيات طارق عبد السلام.